أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من في هذا اليوم الأغر الأزهر، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة الذي تتصل فيه الأرض بالسماء، والذي يوافق 15 من شعبان من عام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك اليوم الذي حقق فيه الله عز وجل أمل ورجاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لمكانته عنده، في أن تكون قبلته قبل أول بيت وضع للناس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، حيث تشارك الإذاعة المصرية أبناء محافظة المنوفية احتفاءهم بعيدهم القومي. ففي مثل هذا اليوم من عام 1906 كانت حادثة دنشواي، حينما احترق أحد أجران القمح وأصيبت سيدة مصرية برصاص ضباط الاحتلال أثناء تجولهم في رحلة للصيد، فهب أهالي قرية دنشواي عن بكرة أبيهم دفاعا عن كرامتهم وعرضهم وغيرة على نسائهم، فتوفي أحد هؤلاء الضباط بعد فراره بضربة شمس، فحاكمت قوات الاحتلال أبناء القرية محاكمة صورية ظالمة، وأعدمت منهم 4 وسجنت آخرين. فهو يوم بسالة وشجاعة وإباء للمصريين، وعار وخسة وجبن للمحتلين. وكانت هذه الحادثة نواة لتأجيج مشاعر الوطنية والإحساس بالظلم في نفوس المصريين، بل وأدت هذه الحادثة إلى الثورة ضد الاحتلال الإنجليزي بالتحام الجماهير مع ابنهم الفيمل، لكان يقول إن في حق من حقوقه ولو مرة واحدة يعش أبد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان. التي وشاد أهل قرية دنشواي، فقد اختارت المحافظة هذا اليوم ليكون عيدا قوميا لمحافظة المنوفية. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الاحتفال بالأعياد القومية يذكرنا دائما باستعادة أمجاد الأقدمين، ويفتح صفحات النضال والكفاح الأولين. هم نحن أبناؤهم سنسير على دربهم، فقد كان عدوهم الأول الاحتلال، ونحن الآن عدونا الأول الإرهاب. ونحمد الله عز وجل أن علامات السعادة والفلاح بدأت تلوح، ورائحة المستقبل المشرق بدأت تفوح، بعد أن استعدنا الأمن بمشيئة الله عز وجل، ونجحنا في أهم استحقاق في بلدنا بعم يسينية والنفوذ. فلنلتف حول ولي أمرنا بالعرق والكفاح والنضال، لأن الوطنية الحقيقية لا تنفصل أبدا عن العقيدة. نبدأ اللقاء أيها الإخوة بالقرآن الكريم وتلاوة قرآنية نتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول

أذان الظهر من يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الشيخ مصلح محمد عبد الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، مصر كانت وستظل أم العباد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة العارفين، وقد صورت في كتب الأوائل وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان. أيها الإخوة المؤمنون، وتوحيد القبلة وتحويلها إلى البيت الحرام إنما يرمز إلى ما يجب أن يكون عليه المسلمون من وحدة الصف ووحدة الهدف ووحدة الأمل والمصير، كما أنها مناسبة فريدة لنبذ ما بينهم من فرقة وخلاف ليجتمعوا على كلمة واحدة، كما جمعهم الله على قبلة واحدة فإلههم واحد ورسولهم واحد ودينهم واحد. لذلك فإن هذه الأحداث وهذه المناسبات يجب دائما أن نضعها نصب أعيننا في وحدة الصف والكلمة. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة وموضوعها ذكرى تحويل القبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه بخير رسالة إلى خير أمة أخرجت للناس، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، يا بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها تظلل الكون في هذه الأيام الطيبة المباركة، يظللها مناخ مشرق وضيء نوراني شفيف، مناخ مخضل ندي رهيم رطيب، مناخ عبق شذي فواح معطار، مناخ روحاني رباني قدسي طهور. يسود الكون هذا المناخ انبعاثا من ذكرى طيبة من ذكريات الإسلام الحنيف، ومن حدث أعظم من أحداث هذا الدين الخاتم، إنه حدث تحويل القبلة، أو بالأحرى حدث عودة القبلة إلى القبلة الأولى. فالقبلة أساسا هي بيت الله الحرام، ظل هذا البيت في الجزيرة العربية في أم القرى مكة مقصد الحجيج في حجهم، وقبلة المصلين في صلواتهم منذ آدم عليه السلام حتى كان سيدنا يعقوب عليه السلام، من عصر سيدنا يعقوب فقط اتخذ المسجد الأقصى قبلة. فقبلة الفطرة القبلة الأولى التي عمرت بها الأرض وأشرقت هي بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وإنما وجه الله تعالى بني إسرائيل إلى تلك القبلة في المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين عندنا في عقيدتنا ورسالتنا. وجه بنو إسرائيل إلى بيت المقدس لأنه كان قبلة أنبيائهم، وظل الأمر كذلك حتى رسالة عيسى عليه السلام. فلما جاء سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ظلت القبلة إلى المسجد الأقصى كما هي. فكان طيلة وجوده في مكة قبل الهجرة 13 سنة كان يتجه إلى بيت المقدس ويأخذ البيت الحرام أمام صدره لإمكانية التوازي والتسامت. فلما هاجر إلى المدينة المنورة ترك يستقبل المسجد الأقصى، وليس بمستطاعه جغرافيا أن يجعل المسجد الحرام في صدره طيلة 511 يوما بالتمام والكمال. بالوقت أول صلاة صلاها رسول الله في المدينة كانت صلاة العصر، وأول صلاة حولت فيها القبلة إلى الكعبة لتعود إلى القبلة الأولى كانت أيضا صلاة العصر. 2500 55 صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة إلى المسجد الأقصى. ثم كان ذلك الحدث وهو عودة القبلة. حكم كثار وأسرار عظام متعددة وراء عودة القبلة إلى بيت الله الحرام، منها أنه عود إلى الأصل، عود إلى القبلة الأولى، عود إلى قبلة إبراهيم، عود إلى قبلة آدم. ثانيا إيذان بانتقال النبوة من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل عليه السلام، وإيذان آخر بانتقال عاصمة النبوة من أرض الشام إلى أرض العرب، وإيذان بأستاذية هذه الأمة العربية للعالم كله من خلال منهجها الذي تنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي يحوي كل ما جاء في الرسالات السابقة ويزيد عليه ما البشرية في حاجة إليه إلى يوم القيامة. وأيضا من أسرار تحويل القبلة أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعطي إشارة للرسول والمسلمين بأن البيت الحرام في مكة الذي يحاط ب360 صنما سوف يتطهر من أرجاس الشرك ومن هذه الأصنام عما قريب. وأيضا من أسرار تحويل القبلة أن ذلك التحويل وتلك العودة إيذان وترميز خفي إلى الفتح المبين الذي من خلاله تعلو راية الإسلام فوق الكعبة. وأيضا من أسرار تحويل القبلة إيجاد التساوق والتسامت والتناسب والتشاكل بين الرسول والرسالة وبين الأمة والقبلة. فالرسول أمير الأنبياء وسيد المرسلين، أخذ في عالم الأزل عهد على الأنبياء بإمارته، وصلى المرسلون خلفه في المسجد الأقصى في عالم الدنيا تجسيدا للبيعة بالإمارة في عالم الأزل. الرسول أمير المرسلين، نعم، والرسالة أميرة الرسالات، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والأمة هي الشهيدة على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. ويتضاعف المعنى إذا ضممنا الآية الأخيرة 78 من سورة الحج إلى هذه الآية الكريمة في سورة البقرة. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والقبلة هي سيدة القبل على كوكب الأرض، ويكفيها شرفا أنها بناية الملائكة من قبل آدم، وبناية آدم، وبناية إبراهيم عليه السلام، ويكفيها شرفا أنها مركز الأرض كاملة، ويكفيها شرفا أنها تتسامت بدقة بقدرة ربانية مع البيت المعمور الذي تحجه الملائكة في السماء السابعة. أيضا من أسرار تحويل القبلة ذلك السر الذي عني به القرآن وأبرزه أيما إبراز، ذلك السر يتمثل في تقدير الله تعالى، في تقدير الله عز وجل وتسمينه سبحانه وتعالى لعاطفة الوطنية يجيش بها قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السادة المسلمون الكرام، يا بني الإنسان على ظهر كوكب الأرض، معروف أن أهل مكة آذوا رسول الله والمسلمين أيما إيذاء، آذوه بالاتهام بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه مجنون، اتهموه وتطاولوا عليه وعلى أصحابه، ثم قاطعوهم مقاطعة اجتماعية واقتصادية. فالذي تفعله فينا قوى الغرب الطاغية الباغية الظالمة من محاصرة للأمم الموحدة إنما هو نسج على منوال شيطان قديم وإبليس عريق مارس وسوسته دعوتات الشرك ضد المصطفى والمسلمين في مكة المكرمة. مع ذلك كله لم يخلط النبي الأوراق، لم يحمل الوطن إساءات المواطنين، لم تعتكر نفسيته من وطنه بسبب أن شرذمة طاغية إرهابية تطاولت عليه وعلى أصحابه وناصبته العداء، بل أسف الرسول وأسي من سوء فعل المشركين، لكنه ما اعتكرت نفسيته ساعة ولا لحظة من وطنه من مكة، البلد الذي تربى على ثراه وترعرع في حماه وأشرق عليه فيه وحي السماء المبين. مع كل الإيذاء حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة كان أسيفا حزينا مبتئسا أسيان. عند الجحفة على مشارف مكة من الجهة الشمالية تسمرت أخفاف ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ارتبطت بالأرض وهاجت عواطف الوطنية والوفاء والولاء والانتماء والارتباط، هاجت عواطف الوطنية النبيلة في وجدان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترجم ذلك لسانه كلمات، وصاحبت الكلمات دموع ساخنات تحدرت من مقلتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ الإسلامي للبشرية كلها أروع آيات الوطنية وأصدق معاني الانتماء جسدها أمير المرسلين محمد تجاه وطنه مكة الذي يا طالما أوذي فيه. التفت الرسول إلى ما في مكة من بيوت ومنازل ومرابع الصبا وذكرياته، وقال والعينان تتحضر منهما الدموع، والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. قدرت السماء عاطفة الوطنية، الوطن يا سادة، الوطن نفيس، الوطن غال، الوطن هو الروح، ليس الوطن حفنة من تراب كما يرجف المرجفون وكما يأفك المتأفكون، الوطن معاني كبار والوطن ذكريات مشرقة، الأليم منها ممتع والصعب منها له إيحاءات. قال الرسول ذلك لمكة، وقدر الله عز وجل وطنية رسوله ليعلمنا ربنا، ليربينا ربنا على أن حب الأوطان من الإيمان، على أن الإخلاص للوطن يلقى رضا الله سبحانه وتعالى. حين نطق رسول الله بذلك، حين دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، تنزل أمين الوحي جبريل بأمر الله عز وجل يحمل باقة من الكلمات القرآنية العذاب، تنزل بردا وسلاما على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى عودة. هنا وهنا فقط ابتدأت أخفاف الناقة تسير على الطريق، وانطلق حتى وصل المدينة، وفي صدره وفي وعيه وفي كيانه وعد بعود حميد. فكان كلما نزل أمين الوحي جبريل بباقة من آيات الذكر الحكيم يتابعه النبي وهو مصعد ينظر في أثره، عسى أن يعود إليه بالأمر بالهجرة، بالعودة إلى مكة. فنزل قول ربنا جل شأنه يهدئ النبي ويخفف ألمه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، فتناغما من القيادة السياسية عامة، وإسهاما من الإعلام المصري الواعي خاصة، مع محافظة المنوفية، المحافظة الباذخة الشماء الواعية المستنيرة، التي يا طالما قرأت وتقرأ الآفاق واستشرفت المستقبل، كان لها موقف واحد طوال هذه السنوات بدأت به وانتهى الوطن كله إليه، وتبقى المنوفية قطب الرحى في الحركة الوطنية في مصر ومن حولها شقيقاتها، كوكبات المحافظات الباذخات الوطنيات المخلصات. هذا يوم هو عيد هذه المحافظة، هو عرس هذا الإقليم الذي رفض شبابه وشيوخه ونساؤه قبل رجاله أن يخضعوا للطغاة، أو أن يركعوا للظالمين، أو أن يرضوا بمساومات الاحتلال والمحتلين. عاشت المنوفية تاريخها حرة، أبية، عفية، قوية، تأكل الخبز جافا دون ملح، ومع ذلك تأبى أن تذل وأن تهون. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن وطننا منذ فجر التاريخ مصدر إشعاع للحضارة الإنسانية، ومصدر إشعاع للقيم الخلقية. من قديم ومصر يعد الرجال فيها حصونا وضروعا للنساء، لم تعرف إطلاقا تلك الحيوانية أو البهيمية أو الشهوانية أو الجشع أو الجوع الشهواني بصورة خارج إطار الشرعية وخارج إطار ما أنزل الله. أيها المسلمون، هذا هو الشاعر الجاهلي قبل الإسلام، هذا هو الشاعر العربي عنترة ابن شداد قبل الإسلام، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهل تخلقنا بأخلاق هذا الشاعر الذي قال قولته تلك قبل أن يشرق نور الإسلام؟ وهذا هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يبين أن فصيلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا هو القرآن الكريم، يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أيها السادة الكرام، التحرش ليس في مصر فقط، التحرش سلوك شاذ، سلوك استثنائي، ليس القاعدة. القاعدة في مصر هي الأدب، هي الانضباط، هي الخلق، هي الالتزام، هي الوقار، هي الجلال، هي الكمال. كيف نتحرش وأمامنا قنوات مشروعة شرعتها رسالات السماء وخاتمها الرسالة الإسلامية العظمى؟ إننا في حاجة إلى دراسة واعية مستفيضة لأسباب ذلك ومظاهره ومقاومته، ليس بمجرد لجنة وليس بمجرد كذا، وإنما كل المجتمع مطالب بأن يقف ضد هذا الانحراف، ضد هذا الفساد. الشرطة مطالبة، والجيش مطالب، والإعلام مطالب، والتعليم مطالب، والدعوة مطالبة، والناس أجمعون مطالبون. إنها مسؤولية جماعية، فليضع كل منا يده في يد الآخر لنحمي فتياتنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، فذلكم هو خلق المصريين. ولا أريد أن أقول شيئا لأولئك المتشدقين في الخارج عن ذلك، إن ذلك عندنا عمل فردي شاذ، لكنه الأصل عندكم وأفجر منه، والعياذ بالله رب العالمين. فاقطعوا ألسنتكم وارفعوا أيديكم، فهي مصر كنانة الله في أرض من أرادها بسوء قصم الله ظهره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، الله، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الجمعة من هنا من ساحة مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بعيدها القومي. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية المهندس عبد الحميد مراد والزملاء أحمد صبحي، نبيل عبد الجليل، سيد أبو شادي وأشرف إسماعيل. لكم تحيات زميلي أشرف حمودة، لكم تحيات زميلي مدحت حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين. حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.